نعم. يقول رحمه الله: ولا يتخطى. قوله ولا يتخطى، الجملة هنا مستأنفة، وقوله لا يتخطى هذا نهي أو نفي بمعنى النهي. وهل هو للكراهة أو للتحريم؟ يعني هل هذا النهي أو هذا النفي للكراهة أو للتحريم؟ محتمل، فيحتمل أن المعنى كلام المؤلف ألا يتخطى، يعني لا يتخطى وجوبا فيكون التخطي محرما، ويحتمل ولا يتخطى رقاب الناس يعني استحبابا فيكون التخطي مكروها. وظاهر السنة يدل على التحريم، على تحريم التخطي. والسنة أن تخطي الرقاب محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا، قال لما رأى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت. فهذا الحديث فيه ثلاث قرائن تدل على التحريم. أولا أنه عليه الصلاة والسلام قطع خطبته، وهذا على خلاف المعهود من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا قوله اجلس، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وثالثا قوله فقد آذيت، وأذية المؤمنين أمر محرم، لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه قرائن ثلاث تدل على التحريم، وعلى هذا لا يجوز تخطي الرقاب. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون المتخطي الإمام. عموما حتى لو قلنا بغير التحريم يشرع الخطيب أن يمنع الناس من التخطي، لأنه في إيذاء وفي تشويش، لا سيما تخطي الرقاب حال الخطبة، لأنه يمنع من إنصات الناس، لأن الناس جبلوا على أن أي شخص يمر به يلتفت. يقول: إلا الإمام فلا يكره للحاجة. الإمام لا يكره أن يتخطى رقاب الناس، وهذا كان في الزمن السابق، المساجد قديما لم يكن هناك مدخل خاص للخطيب، فقد كان الخطيب يدخل من مؤخر المسجد فيتخطى الرقاب حتى يصل إلى المنبر. قالوا هذا لا بأس به لدعاء الحاجة. وأيضا عللوا، قالوا لأن الناس أنفسهم يعذرونه ولا يرون أنه فعل ولا يرون أن فعله جناية عليهم، ولذلك استثنوا الإمام. طيب، وألحق به في الغنية المؤذن تخطى بعدين، وألحق بهذا الفراش المسجد. نعم. والصواب أنه يقتصر على الإمام، وهذه المسألة في وقتنا الحاضر الحمد لله الناس التفتوا إليها، يعني أخيرا من زمن التفتوا إليها، فصاروا يجعلون للخطيب مدخلا خاصا. يقول: أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى. يعني لو قدر أنه رأى فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني، وهو في الصف والمسجد مثلا 10 صفوف، فيجوز أن يتخطى ليصل إلى هذه الفرجة. لماذا؟ قال: أولا لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، المأمومون هم الذين أسقطوا حق أنفسهم، لو شاءوا لسدوا هذه الفرجة، فهم الذين أسقطوا حق أنفسهم وأزالوا عن نفس أنفسهم الحرمة. واضح؟ طيب، ولكن هذا فيه نظر لسببين. أولا أن يقال إن التقدم إلى الصف أو الفرجة سنة، كذا ولا لا؟ كونه في الصف الأول أفضل من كونه في الصف الثاني أو الثالث. ومعلوم أن السنة إذا عرضها محرم، إذا ترتب عليها أمر محرم لا تفعل، فالتقدم سنة والتخطي حرام، ولا تعارض بين السنة وبين الحرام. ثانيا أيضا أنه قد يتراءى له أن هذه فرجة خالية، ثم إذا تخطى ووصل إليها، وإذا بصاحبها قد وضع شيئا وذهب يتوضأ، أو أنه قام ليأخذ مصحفا أو ما أشبه ذلك، وحينئذ تحصل مفسدة ولا يحصل المصلحة، هي مفسدة متحققة. فبعض الناس ربما يرى أن في فرجة فإذا جاء وإذا مثل موضوع قلب منديل وصاحبه من ذهب يتوضأ أو ذهب يشرب ماء أو ما أشبه ذلك. طيب وعليه فنقول هذه المسألة لا تستثنى. قال وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده كبير فيجلس مكانه. نعم يحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه فيجلس مكانه. وقوله رحمه الله قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه متفق عليه. ولأن هذا الذي أقامه أسبق منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو حق به حق به. فلا يجوز إنسان أن يقيم غيره، يأتي يوم الجمعة يقول قم أنا أجلس أكبر منك، أنا أجلس في هذا المكان، أنا دائم ما أصلي إلا هنا، إيش جابك اليوم؟ ما يجوز. واضح؟ طيب وقوله رحمه الله فيجلس مكانه، هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، بل حتى لو أقامه ولم يجلس فهو أولى بالتحريم. يعني لا تظن أن قول المؤلف حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه أنه إذا أقامه ولم يجلس لا بأس بذلك، بل نقول إذا أقامه ولم يجلس فهو أولى بالتحريم. ووجه ذلك أنه إذا نهي أن يقيم غيره لمصلحة يفعله هو فإقامته بدون أن ينتفع من باب أولى. إذن ليست العلة أن تجلس مكانه، بل العلة أن تحرمه من مكانه. واضح؟ إذن ليست العلة هنا حديث ابن عمر نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعد ويجلس فيه، ليست العلة إقامته من مكانه، بل العلة أنك حرمته هذا المكان الذي هو أحق به. يعني لو قلنا أن العلة أن تجلس مكانه لكانت العلة تنتفي فيما لو أقامه ولم يجلس، كالجمجم ولم يجلس، تقول هذا لا بأس به ولا أحد يقول بهذا. إذن العلة فيجلس مكانه ويجلس فيه، العلة هي حرمانه من هذا المكان. يقول رحمه الله ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. يقول إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضعه. استثنى المؤلف مسألتين ممن تحرم إقامته من موضعه والجلوس فيه. أولا الصغير. واضح؟ لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يدل على أن الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى لا الصغار. وعليه فلو جاء شخص الجمعة ووجد صبيا صغيرا، يعني المراد ممن تصح صلاته، فلا حرج عليه أن يؤخره وأن يجلس مكانه لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولكن هذا القول ضعيف، وظاهر المتن رحمه الله ظاهر المتن أنه لا يستثنى من ذلك الصغير، ولهذا قال وحرم أن يقيم غيره إلا من قدم، ولم يستثنى الصغير، والشارح استثنى الصغير لأجل يوافق المذهب. إذن الصواب أنه لا تجوز إقامة الصغير، أولا لعموم النصوص الدالة على أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، وثانيا أن في إقامة الصغير أن في إقامته من مكانه تنفيرا له عن المسجد. والواجب والمشروع أن يرغب الصبيان في الإتيان إلى المساجد، أن يرغبوا وأن تحبب إليهم المساجد حتى إذا بلغوا وإذا هم قد ألفوا الذهاب إلى الجمع والجماعات واستقرت نفوسهم على هذه العبادة الجليلة. طيب لو قدمنا، وأيضا يترتب على هذه مفسدة، وهي أننا إذا قمنا الصغير جعلنا خلف، ثم جاء واحد صغير خلف، صار الصبيان صفا، وحينئذ تترتب مفسدة وهي العبث واللعب، فكونهم يتفرقون بين البالغين أولى من أن يجعلوا صفا واحدا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا لا دلالة فيه على ما ذهب إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. لو قال كذا يقول نعم أقيم الصغير لحظة، لو قال لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى فيقام، لكنه قال ليلني فحث أولي الأحلام والنهى على أن يخونوا هم الوالين له، وليس معناه أن تقيم غيرك. نعم. يقول: إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضعه يحفظه له. من قدم صاحبا له، صاحب الله، ولكن لابد، لاحظوا، الصاحب هذا صاحب أو لابد أن يكون كبيرا. قدم صاحب الله، فمثلا لو أن شخصا قال لوالده: يا والدي اذهب إلى الجمعة، اذهب إلى الجمعة، امسك مكان، ها، احجز لي مكانا وسآتي بعد فترة. ثم لما أتى الجمعة يقيم ولده ويجلس مكانه. يجوز على المذهب. الإنسان له ولد، لابد أن يكون الولد كبيرا، يعني إذا كان صغيرا سيقام، يقول له: اذهب واحجز لي مكان أو اجلس في مكان، وإذا أتيت أجلس بدلك. فهذا على المذهب لا بأس به. طيب، في المسألة السابقة وهي قوله: حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، فإن فعل هل تصح صلاته؟ قال المرداوي رحمه الله في التنقيح صاحب المصاحف: يقول قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، لأنه غصب مثل الغصب، ولكن قال بعضهم إنها قواعد المذهب تقتضي الصحة، وذلك لأن هذا الذي أقام لم يغصب ما يملكه، إيش؟ لم يغصب منه شيئا يملكه، وإنما غصب منه مكانا الناس فيه سواء، وأحقيته بالسبق فقط. المرداوي رحمه الله يقول: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. يقول قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة. لماذا؟ لأن هذا كالغصب، ومعلوم أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، لكن قال بعضهم إن قواعد المذهب تقتضي الصحة، ووجه ذلك أنه لم يغصب منه ما يملكه، بل صلى في مكان هو وغيره فيه سواء، غير أنه قد سبقه إليه فقط، سبقه إليه. نعم. يقول رحمه الله: إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضعه يحفظه له. الصلاة في المكان المغصوب، القول الراجح. أي نعم، صحيح. فرق بين الغصب، أي قاعدة المذهب تقتضي الصحة، والسبب أن قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة فيما إذا كان المكان المغصوب ملكا لمن؟ للغصب. يقول رحمه الله: من قدم صاحب الله فجلس في موضعه يحفظه، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. يعني إنسان جلس يحفظ مكان شخص، جلس لا تعبدا، وإنما جلس ليحفظ مكان شخص. قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس في مكان الإمام أو في طريق المنار إلى آخره. وعلى هذا يجوز الإنسان أن ينيب غيره في هذا الأمر، فيقول لعبده: اذهب واحفظ مكاني، أو احجز لي مكان، أو يقول لولده الكبير، وما أشبه ذلك. وهذا مبني على هذا القول مبني على جواز التحجر، جواز التحجر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التحجر محرم، التحجر في المساجد لا يجوز، محرم، لأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فليست ملكا لأحد حتى يتحجر. ولأن المتحجر قد منع غيره ما هو أحق به منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سبق إلى من يسبق إليه غيره فهو أحق به، وعلى هذا هذه المسألة كلها محرمة. أعني أن يقدم شخصا ليحفظ مكانه. يقول: لكن إن جلس في مكان الإمام، معلوم أنه يقام، أو طريق المنارة لأجل أن يذهب من المؤذن، أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، وكذلك لو جلس في ممر لعبور أو دخول الناس عند الباب، فإنه يقام. قال: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، يعني يكره الإنسان أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل، مثلا يصلي خلف الإمام، فيأتي شخص يقول: تعال ودك تصلي خلف الإمام، اجلس مكاني، ويذهب هو مكان آخر، ويذهب مكان آخر، يقول هذا مكروه. لماذا؟ لأنه إيثار بالقرب، إيثار بالقربة، والإيثار بالقربة مكروه، ولأن إيثاره أيضا يتضمن الرغبة عن هذه الفضيلة، الرغبة عن هذه الفضيلة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الإيثار إلى ثلاثة أقسام: إيثار بواجب، وإيثار بمستحب، وإيثار بمباح. هناك إيثار بمحرم ولكنه محرم من أصل، فالإيثار بالواجب حرام كإيثاره بماء الوضوء، والإيثار بالمستحب قالوا إنه مكروه، والإيثار بالمباح مباح. يقول: وكره إيثار غيره بمكان الفاضل لا قبوله، يعني المؤثر، فيجوز له قبوله، يجوز له أن يقبل، لأن هذا هبة منفعة، لأنه وهبه منفعة. قال: وليس لغير المؤثر سبقه، سبقه ليس لغير المؤثر سبقه. فماذا لو قدر أن إنسانا في الصف الأول فقال الشخص تعال صلي مكاني، فسمع شخص قال ما دام ما تبيه وخر أنا أجلس، فسبقه، يعني سبق المؤثر، وأراد أن يؤثر زيدا بمكانه، فجاء عمرو وأراد أن يسبقه، هل له ذلك؟ نقول لا يجوز، لأنه إنما وهب مكانه شخص معين فلا يجوز الافتيات عليه. قال رحمه الله: وحرم رفع مصلى مفروش، لأنه كالنائب عنه، حرم رفع مصلى، يعني من وضع فرش مصلى فإنه لا يجوز رفعه، وهذا مبني على جواز الوضع. وعندهم قاعدة: متى حرم الرفع، متى جاز الوضع حرم الرفع، كل ما جاز وضعه حرم رفعه. إذن تحريم رفع المصلى المفروش، تحريم رفع المصلى المفروش مبني على ماذا؟ على جواز الوضع، وأنه يجوز أن يضع سجادة أو عصا أو حذاء أو كتابا أو نحو ذلك. يقول: لأنه كالنائب عنه، هو نائب عنه، فالإنسان مثلا يأتي إلى الصف الأول ويضع عصا أو يضع كتابا أو يضع منديلا أو نحو ذلك أو سجادة، لكن إلى متى يحرم؟ قال: ما لم تحضر الصلاة، ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة قال فيرفعه، يرفعه. لماذا؟ قال: لأنه لا حرمة له بنفسه، ولأنه أيضا إذا لم يرفع هذا الصلاة يحدث فرجا في الصف، فرجة يبقى أن يبقى هذا المكان كذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بل له رفعه، بل يجب رفعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن له رفعه، وليس لهذا الشخص أو ليس للإنسان حق أن يفرش مصلى، وذلك لأن السبق إنما يكون بالبدن، السبق بالبدن. وهذه مسألة التحجر، تحجر ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أقوال العلماء فيها، ورجح أنه محرم، لا محرم، وأن التحجر لا يجوز، يعني بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يضع شيئا في الصف ويكون خارج المسجد. أما من وضع شيئا في الصف من عصا أو كتاب أو ما أشبه ذلك وانتقل إلى مكان آخر لأنه مثلا أحسن بالبرودة أو الدفء أو أبعد عن الضوضاء وهو في المسجد فلا حرج عليه، لكن ينتبه إلى نقطة، وهي أن يأتي إلى مكانه، أن يأتي إلى مكانه قبل استكمال الصفوف، لأنه لو تأخر دخل في محذور آخر وهو تخطى الرقاب. وبعض الناس يوم الجمعة يضع مكانه في الصف الأول ثم يذهب إلى يجلس على عمود، والناس يصلون، الصفوف تصل إليه، وهذا قد جنى جنايتين: أولا أنه حجز مكانين، المكان اللي جلس فيه والمكان اللي أمام، وثانيا أيضا أن ذهابه الآن إذا أراد أن يذهب سوف يتخطى الرقاب. يقول: ولا يصلي عليه، يعني على هذا المصلى المفروش إذا حضرت الصلاة يزيله. قال رحمه الله: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. من قام من موضعه، إن نظرنا قول من قام من موضعه، إن نظرنا إلى السياق خصصنا الكلام بالجمعة كذا ولا لا؟ نظرنا إلى سياق الكلام من قام من موضعه، نظرنا إلى الباب والمناسبة وسياق الكلام قلنا هذا خاص بالجمعة، وإن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إن هذا عام، وأن الإنسان إذا قام من موضعه سواء كان هذا الموضع مسجدا أم مجلسا أم مكان تدريس أم غير ذلك. والتعميم إيش أولى؟ قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه، مثل إنسان في الصف الأول ثم احتاج أن يذهب إلى الوضوء فذهب وتوضأ، لما عاد وجد شخصا في مكانه، من الأحق؟ نعم الحق الذي قام، لأن قيامه لعذر، لعذر، لكن ينبغي له حقيقة إذا قام لعارض لحقه أن يضع علامة وعلامة ولا يدع مكانه هكذا خاليا. طيب لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا، قول قريبا يفهم منه أنه لو عاد إيش؟ لو عاد بعد بعد، يعني لو عاد بعيدا يعني بعد زمن طويل فلا حق له، فلا حق له. والمذهب في هذه المسألة أن له الحق، أنه الحق في هذا المكان سواء عاد قريبا أم بعيدا ما دام أن ذهابه لعذر، وهذا أصح، أن من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به سواء عاد قريبا أم بعيدا. يقول رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فظهر الحديث إيش يشمل ما لو كان العود قريبا أم بعيدا. قال ولهذا قال ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، لم يقيد الأكثر، هو المذهب، المذهب أن من قام لعارض لحقه ثم عاد فهو أحق به كما هو لفظ إيش الحديث لفظ الحديث، لكن لفظ مسلم في قريبا رجع له، أقول يرجع إلى لكن قد يقال المطلق يحمل على المقيد، لكن يراجع لفظ مسلم، يراجع لفظ مسلم. طيب لكن حتى إذا قلنا من قام من موضعه لعرض لحقة ثم عاد إليه فهو حق به، المراد إذا لم يطل الزمن، ما يجي إنسان مثلا يقوم من موضعه وبعد أيام يرجع، لا، مراد العلماء أنه مثلا قريبا مثل 5 دقائق 10 دقائق، لكن لو عاد بعد ساعة هل هو أحق؟ هذا بعيدا، وليس مرادهم بعيدا لأنه يعني بعد الزمن يأتي بعد يومين 3 أيام. نعم، إذا يمكن يقال ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، نقول لعل من أطلق ولم يقيد بالقرب مراده ذلك. نعم، هذا يقول نعتذر عن طرح السؤال مرة أخرى لعدم الفهم أو لعدم إيصاله وصياغته بالشكل الصحيح من قبل السؤال. يسأل أخ تاجر عقار يبني عمارات ثم يبيعها شققا، وحين يأتيه أي مشتري يشترط عليه كخطوة أولى، المشتري هو الذي يشترط عقد وعد بالبيع كي يستطيع المشتري أخذ دين من البنك وربما دين ربوي ثم يعود لأخذ الشقة من الأخ مقابل المال الذي اقترضه من البنك. السؤال هو هل على التاجر شيء في أخذ المشتري القرض من البنك عن طريق العقد المذكور؟ فهمتم؟ يعني إنسان يأتي إلى صاحب عمارة يريد أن يشتري الشقة وليس معه دراهم، فيتفق معه يعقد عقد وعد، عقد اسمه عقد وعد، يعني يعده بأنه متى أتى بالدراهم كذا وكذا عقد معه، فيذهب ويقترض هذا قرض ربوي أو غير ربوي. أولا ما حكم هذا الشرط؟ هو وعد فقط، هو وعد بالشراء، وعد بالشراء. أما كونه يقترض يعني يأتي بالمال من ربا أو غير ربا فالبائع لا دخل له، الإثم إن كان هناك إثم فهو على المقترض. يقول هذا يقول لا أدري هل أجبتم عن سؤالي، وهو حديث من شغله ذكري عن سؤالي أعطيته أفضل ما مما أعطي السائل، حديث ضعيف. يقول أين أجده؟ فتش في كتب الحديث وتجده إن شاء الله. وما درجته؟ درجته ضعيف وتجده في كتب الحديث. قال امرأة يأتيها الحيض دائما 8 أيام، حصل لها آلام في الظهر، فجاءها الحيض هذا الشهر 13 يوم و 12 يوم، فلما اغتسلت بعد طهرها ظلت 4 أيام طاهرة، ثم عاودها الدم مرة أخرى لعدة أيام، تقول إنما عاودها أحمر مختلط بشيء من السواد وأحيانا لونه بني، فما الحكم؟ هل هو حيض؟ نعم، تعتبره حيضا. أقول هذه المرأة اللي كان عادتها 8 أيام ثم زاد عليها، هنا الزيادة معلومة السبب، فالمرأة إذا كان لها عادة مضطردة ك8 أيام و7 أيام الواجب عليها أن تجلس عادتها، لكن لو قدر أنها في بعض الأشهر زادت العادة فينظر، إن كان لهذه الزيادة السبب من أكلها الحبوب دواء أو علاج أو نحو ذلك، فتعتبره حيضا ما لم يتجاوز 15 يوما، فإن تجاوز 15 يوما فإنها تغتسل وتصلي. وعلى هذا فهذه المرأة التي تقول حصل آلام تعتبر ما عاد بعد هذه الأيام بعد الطهر تعتبره حيضا إلا إذا تجاوز 15 يوما. هذا يقول: من أدرك المؤذن في واحد أولا أو في أول الأذان فردده بعده ثم خرج بسيارة ولم يسمع بقية الأذان، فهل يردد في نفسه ما تبقى من الأذان؟ يعني مر عند الجامع يقول الله أكبر الله أكبر يا مصلي سب، فانقطع الصوت يكمله؟ ها؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وهو لا يدري ما يقول. طيب، ثاني يقول: وكذلك إذا لم يسمع أول الأذان وسمع آخره كيف يصنع؟ يقضيه. يعني مثلا قدر جاء والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وما أشبه ذلك حتى يصل إلى هذا. طيب، إذا شرع في الترتيب في الترديد بعد مؤذن بعد أن أكمل سماع المؤذن آخر، فما الحكم؟ هل يردد مع الآخر أو لا؟ يعني إذا أجاب مؤذنا سمع مؤذنا فأجاب ثم أذن شخص ثاني يجيب ولا لا؟ نقول نعم يجيب. قال الفقهاء رحمهم الله: ويجيب ما لم يصلي، يجيب يعني يكرر إجابة النداء ما لم يصلي، فإن صلى لم يجب، قالوا لأنه غير مدعو بهذا النداء، غير مدعو بهذا النداء. ولكن ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، وأنه يجيب المؤذن سواء صلى أم لم يصلي لعموم إذا سمعتم المؤذن. تقول: هذه مجموعة من النساء، تقول مجموعة من النساء، هذه أمة الله من اليمن، أكملنا دراسة كتاب مذكرة الفقه للشيخ العثيمين، ويسألنا الآن ما هو الكتاب المناسب ليشرعنا في دراسته بعد المذكرة. اقرأوا الشرح الممتع، أقول فهو مناسب ما دمتم قرأتم المذكرة. يقول هذه تقول: زوجي يصلي أشهر وينقطع أشهر، هل زواجي صحيح أم لا، وما الحل علما أن لدي أطفال 2؟ من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وتركها كفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على هذه المرأة أن تناصح هذا الزوج، تناصحه وتعظه إما بنفسها أو بغيرها ممن يتمكن من إيصال النصيحة إليه، فإن انتصح فذاك، وإن لم ينتصح فيجب عليها مفارقته، ولا يحل لها أن تبقى معه وحاله على هذه الحال، وهي إذا فعلت ذلك سوف يعوضها الله عز وجل خيرا، لأنها تركته لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقال الله تبارك وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. نعم. إيش تبع المؤذن حلال الأذان حلال الصلاة تصلي؟ إن في الصلاة للشغلة. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يتابع، يقول ويجيب المؤذن، بل يفعل كل ذكر، يقول كل ذكر مشروع، كل ذكر مشروع في الصلاة، لكن هذا فيه نظر. وهناك فرق بين العطاس، بين العطاس وبين الأذان. العطاس مجرد الحمد لله، والأذان يطول، يمكن الأذان أطول من النافلة. كان اللي أذن اسمع أذان الحرم علي مولى 3 دقائق شوي، لا ما تتابع. لكن إذا فرقت من الصلاة تقضي، فرقت من الصلاة تقضي، والصلاة فيها شغل. ما جعل الله لرجل من قبل، شلون تبي تقرأ تابع أو تسبح وتتابع؟ لا، الاستحباب، إجابة المؤذن، إجابة المؤذن على الصحيح الاستحباب. نعم، ليس لهم حرمة، وإذاك لو مررت بين يديك لا حرج، حتى ليس يكون ليس لهم حرمة لا بأس بالمرور بين يديك والتخطي، ولو كان إلى فرغت الصلاة أراد الناس الخروج. يعني الآن مثل تصلي مثلا بجوار الكعبة ثم تريد الخروج بعد الصلاة، تجد أنهم يتنفلون يتسننون، ليس لهم حرمة، تمشي حتى لو قطع الصلاة، إن هو المعتدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.